شيء من العذاب. أفواه وأرانب لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعة القدير الأستاذ وجدي الحكيم، وهو من مواليد 23 من شهر يونيو عام 1934 بمدينة ملاوي بمحافظة المنيا. حصل على ليسانس الآداب قسم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 1958. كانت بداية عمله بالإذاعة بإذاعة صوت العرب، وظل بها وتدرج في عدة وظائف فيها إلى أن أصبح مديرا عاما للمنوعات، ثم انتقل مديرا عاما للتدريب الإذاعي. شغل منصب المدير العام للتخطيط للإنتاج الموسيقي والغنائي بالإذاعة، ثم رئيس تخطيط الإنتاج المركزي، حيث أعاد للحياة حفلات أضواء المدينة من جديد وبرؤية جديدة بعد أن توقفت لأكثر من 25 عاما. وقام بتقديم العديد من الحفلات الغنائية والتي اقترن اسمها باسمه. أشرف الإذاعي القدير الراحل الأستاذ وجدي الحكيم على برامج المنوعات بصوت العرب، ومن خلالها أثرى المكتبة الإذاعية بحوارات ثرية مع عمالقة الفن، ومارس أنواع الفنون المختلفة، ومنها الإخراج والإعداد والتأليف والتقديم. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها منتهى الصراحة، قصة حياة أم كلثوم، قصة حياة عبد الوهاب، قصة حياة عبد الحليم حافظ، قصة حياة فريد الأطرش، كما قدم برامج ليالي الشرق، عجايب، وأسماء وذكريات. ومن أهم المسلسلات الإذاعية الفكاهية التي أخرجها شنطة حمزة، خطير جدا، حب تحت الحراسة، وشيء من الحب. نال الإذاعي القدير الأستاذ وجدي الحكيم وسام الاستحقاق في الاحتفال بعيد الإعلاميين 13، ونال العديد من التكريمات، وقد رحل عنا في 16 من شهر يونيو عام 2014 بعد رحلة عطاء طويلة للعمل الإذاعي والفني. أعزائي، ونستمع الآن لبرنامج أسماء وذكريات، تقديم الإذاعي القدير الراحل وجدي الحكيم. أسماء وذكريات. وجدي الحكيم. أيها الإخوة، أحييكم وأدعوكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يلتقط الأسماء المجهولة في حياة المشاهير ويتوقف بها لحظات عند ذكرياتهم معها. أستاذ فريد شوقي، هفكرك بمجموعة أسماء لها ذكريات خاصة في حياتك. عايزك تقولي ذكرياتك مع كل اسم منها. لما أقول لك اسم علي حسن بيفكرك بإيه؟ أنا كنت مهندس في مصلحة الأملاك الأمريكية بعد ما تخرجت، وده كان الباش مهندس بتاعي، وكان طبعا من الدقة القديمة قوي، يعني مواعيد المصلحة من 7:30 للساعة 2، والأشغال بتاعت المصلحة لازم تخلص والموانزل للساعة 2، وأنا في الوقت ده لا عاوز أبقى مهندس ولا حاجة أبدا. أنا طول عمري عاوز أبقى ممثل بأي شكل وبأي صورة، وفي الأثناء دي كنت غاوي، ففعلا اشتغلت وأنا تلميذ في سنة تانية معهد وما زلت موظف. فكان العمل يتطلب مني السينمائي إني أكون في الاستوديو الساعة 10 أو الساعة 11، أحيانا بقيت أزوغ، أحيانا بقيت أدي الساعة 5 ساعة عشان يمضي لي على الساعة دي. في حكم في الحكومة زمان تدخل الصبح تمضي في ساعة وانت خارج بعد الدور تمضي في ساعة، فكنت يا دوبك أجي الصبح أمضي، إنما بعد الدور عاوز أروح للاستوديو الساعة 12 كنت أدي الساعة شيلن 5 ساعة عشان يمضي لي. وأحيانا أخد أجازات عرضية وأجازات مرضية. وبعدين اشتغلت في فيلم واثنين وثلاثة، فما بقدرش أبدا أقدر أواظب على مواعيد المصلحة ولا مواعيد المعهد ولا مواعيد السينما. أخيرا استقريت بعد التفكير عميق جدا، بما أن السنة الجاية هاخد الدبلوم وأبقى ممثل محترف، ممثل في الفرقة القومية، فكرت أن أقدم استقالة. فكتبت ورقة صغيرة كده: السيد مدير عام مصلحة الأملاك، أرجو قبول استقالتي لانشغالي بالفن وأني سأكون ممثل. الأستاذ الباش مهندس ده افتكرني لسه هقدم أجازة عرضية أو مرضية، قال لي ابعد عني، أنا مش ممكن أديك أجازات. قلت له طب اقراها. أم أرى فسوعق إزاي موظف يستقيل من تلقاء نفسه. وقال لي يا ابني حد يسيب الميري. في اسم الحقيقة مش اسم شخص إنما هو اسم بلد، شبرا النملة، بتفكرك بإيه؟ برضو بتفكرني لما كنت في مصلحة الأملاك، خرجت مرة علشان أقيس أرض زراعية في شبرا النملة، وركب الحصان ورايا القايس وبنقيس الأرض عشان نحطها على الطبيعة. طبعا إخواننا المهندسين أو إخواننا الموظفين هيعرفوا الحكاية دي، يعني عشان نحطها على الخرط، يعني مثلا بنقيس 10-12 فدان ونحطهم على الخرط ونحددهم ونقول الحد البحري كذا والحد القبلي كذا طول كذا. وبينه وبينكم أنا ما كنتش أعرف، كان زمان يقول لك الحد البحري مثلا 100 متر ومزروع ملوخية. أنا ما كنتش أعرف الملوخية من البرسيم في الوقت ده، إنما كنت إنما فاكر لحد دلوقتي. إنما كنت الأياس أقول له إيه اللي هناك ده، ملوخية ولا إيه؟ يقول لي ملوخية أو الملوخية. إنما لو قال لي برسيم هقول برسيم برضه، لأن كان مخي كله سينما أو تمثيل، ما كانش فيا أبدا إن عاوز أبقى مهندس أو باش مهندس أو مدير مصلحة. فلقيتهم الفلاح اللي بيشتغل في الأرض بيجمعوا القمح. القمح ده عبارة عن سنابل طويلة وفي الآخر القمح بيجمعوه، إنما السنابل دي اللي حوالي طولها بيبقى 90 أو 99 سنتي، بيجي الفلاح يبيعها، اسمها حمل جمل، يعني الجمل يشيل الفدان تقريبا كله، اللي هو زي ما أنا فاكر الفدان ده يا أخوانا 4200 متر وخمس تزداز كمان لسه فاكرة. فقلت له يا عم انت بتديله الحمل ده بكام؟ قال لي ب2 جنيه. قلت له استنى، ورجعت الورق وانا دايما ما فيش حاجة اشوفها الا لازم افتكرها. كنت مرة في سينما وبطلب ازازة كازوزة سباتس، كانت مشهورة وحلوة اياميها، وطلبت من البوفيه كوباية، قال لي لا يا بيه الكوبايات بتتكسر، بيكسروها الانجليز، كان ايام الانجليز بيخشوا سكرانين وكسروا الكوبايات. قلت له طب اديني شاليمون. قال لي مفيش، ما بيجيش من بره وده وقت حرب. اللي هو الشفاطة يعني. الشفاطة ده الكلام ده سنة 46 47 45. فالمهم قلت له ازاي مفيش شفاطة؟ قال لي ما بيجيش من بره. فرجعت لما لقيت سنابل القمح دي بتتقص قدامي وبتترمي كحمل، فكرت خدت العود كده، لقيت العود ده طوله 99 سنتي ممكن يبقى 3 شفاطة. طب ما انا اعمل الحكاية دي. قلت له اسمع يا عم للراجل الفلاح، تديني الحمل ده ب10 جنيه بدل 2 جنيه. قال لي معقول يا بيه؟ قلت له في شرط، انه ما يتطبقش العود، ما يبقاش مفعص والا يبوظ، انا عاوزه سليم، دي عشان كده انا بدفع 10 جنيه. قال لي امرك. وفعلا الراجل ما خيبش ظني، وتاني يوم انا ما عنديش، انا قاعد مع والدي ووالدتي في بيت عيله ما يعرفوش انا بعمل ايه، واذ في الحلميه الجديده، واذ في جمالين ماشيين في الحلميه وشايلين تب وبيسالوا على بيت فريد شوقي. وطلعوا، قام والدي قال لي ايه ده؟ قلت له لا يا بابا ده انا هعمل مشروع، بس كان عندنا فرندا كبيره قوي. فنزلت الخدامين والراجل الجمال طلع وبتاعه مش عارف ايه، واتنقلنا التبن ده في الفرندا اللي والدي بيقعد يشرب فيها القهوه بتاعه العصر، وبيدوس منها. قال لي ايه ده؟ قلت له بابا انا هعمل مشروع هايل جدا. ونزلت على حته اسمها سوق كانتو. سوق كانتو ده يعني الحاجات القديمه. اشتريت 10 مقصات، يمكن المقص بنص فرنك. وجبت كام عيل في الحاره، قلت لهم شوفوا يا اولاد العود ده طوله كام؟ 90 سنتي او 95. عاوزكم تقطعوه 3 حتت، وكل اللي هقطع 1000 عود هديله نص فرنك. قالوا تمام. والعيال فرحوا. اللي بقى يقطع 5000 6000 عود في اليوم. قلت الله. وبعدين رحت على حته برضو اسمها بين السورين، بتعمل علب ورق. العلبه دي بقرش ساغ ب 12 مليم حاجه زي دي. اتفقت مع الراجل يعمل لي 1000 علبة وبتاع ومش عارف ايه. وجهزت حطيت في كل صندوق 1000 واحدة شاليمون. ورحت السينما رويال. الكلام ده بعد شهر. برضو السينما. قلت له اديني كازوزا سباتس. قال لي اتفضل. قلت له اديني كوبايه. قال لي ما فيش. قلت له اديني شفاطه. قال لي ما فيش. قلت له وبعدين؟ كل ما اجي السينما ده ما الاقيش. قال لي ما بيجيش من بره واحنا الوقت في زمن حرب. قلت له موجود في مصر. رحت مطلع من جيبي واحده وقعدت اشرب الكازوزة، والناس اللي حواليا في البوفيه بيتفرجوا ومندهشين يقولوا هات لنا شفاطه زي دول. ما فيش. قال لي بتجيبها منين؟ قلت له عندي. قال لي عندك؟ قلت له اه. قلت له ده بيصنع في مصر، ليه تقول من بره؟ موجود جاهز. تاخد الالف بكام؟ قال لي اخد الالف ب30 قرش. في الوقت ده الالف واحده كانوا ما بيكلفونيش اكتر من 5 ساغ ونص. فبعت له 100، دفع لي على طول 35 جنيه في ساعتها. 100 ألف يعني 100 صندوق، يعني كل صندوق فيه 1000. 100 ألف. وبعد يومين لقيت تليفون من سينما استاذ بتاع الشاليمو بتاع الشفاطات. ما بقتش ممثل، بقيت بتاع الشفاطات. كسبت في هذا الشهر ونص حوالي 750 جنيه، وانا كان مرتبي في الحكومه 12 جنيه. اسمه هب هب بيفكرك بايه؟ انت جبت الاسماء دي منين اولا؟ له ذكرى خاصه اسمه هب هب عندك؟ والله انا ما عرفتوش الا اخيرا بعد الحادثه. لو كنت اعرفه قبل الحادثه ما كانش ممكن. بقى الحلميه الجديده دي كانت تجمع طبقه من اولاد الزوات وطبقه متوسطه من الموظفين، لكن نحس كلنا ان احنا عيله واحده واخوات. كنا بنلعب دايما كوره، والكوره مش شراب، الكوره بتاع التنس دي. فمره بلعب انا واصدقائي او التلامذه، كنا صغيرين قوي، فالكوره جت في ولد صغير جزار، عيل كده صغير، فالكوره جت في دماغه فشتم، فقمنا ضربناه. تاني يوم جاء اخوه جزار برضه وقال بتضربوه ليه؟ قلنا له ضربناه كده. وبعد شويه المغرب لقينا جزارين المذبح كلهم جايين بالدم وبتاع. احنا شفنا المنظر ده ما خفناش. طلعنا لبسنا لبس اسمه لبس الشقاوة، عبارة عن قمصان ما تتقطعش عشان امهاتنا وابهاتنا ما تزعلش، وبنطلونات القديمة وجزم كاوتش. ونزلنا حوالي 10-12 تلميذ، وابتدينا نقاوم هذه المعركة بين الجزارين وبين شباب الحلمية او تلاميذ الحلمية. الا ان كان في واحد ضخم جدا كبير قوي وطويل قوي اطول مني دلوقتي، انا ومحسن صاحبي ده فضلنا نمسكه وضربناه ضرب فظيع مبرح. وبعد ما خلصت الخناقه تاني يوم جت الناس قالوا عارفين ده مين اللي ضربته امبارح وساح دمه؟ قلت لهم مين؟ قالوا هوب هوب في توه المذبح. قلت يا نهار اسود. اسم عباس الاسمر بيفكرك بايه؟ عباس الاسمر بيفكرني زمان، انا من مواليد السيده زينب، وكان في زمان عملوا حاجه اسمها الضباط الاحتياطيين، مش ضباط الجيش، عملوا في البوليس ايضا الضباط الاحتياطيين. فاشتركت في ضباط البوليس الاحتياطيين دول، وكان ضابط المباحث بتاع السيده زينب، كنت يعني زي مساعد او طالع اتمرن معاه. فكنا بنطلع بالليل او الظهر نهاجم حاجه في السيده زينب اسمها تلال زينهم. تلال زينهم دي عبارة عن جبال، الوقت الحمد لله بقت جناين وبقت بيوت شعبية وبقى منظرها جميل جدا، انما انا بتكلم من زمان. فكنا بنهاجم هذه الاماكن اللي هي كان فيها ادمان على المخدرات. ويرأس هذه المجموعة واحد اسمه عباس الاسمر. هذا الشاب النحيل الأسمر لكن مفتول العضلات كان تلميذ، لكن لقى في يوم من الأيام وهو يسكن في الجبل، مش يعني أمه كانت تسكن في الجبل، في عش تعيش وهو تلميذ أمين جدا في ابتدائي، وكان زي أياميها الإنجليز أيام الاحتلال كانوا منتشرين في البلد، فكانوا بيطلعوا هذه المناطق. فأمه في يوم من الأيام أم عباس ده بتملى مية من تحت عشان تطلع بيها الجبل، فشافها عسكري إنجليزي فضربها بالقلم ووقعت الولية قدامه. هذا الولد تكونت عنده عقدة فظيعة جدا، شاف عسكري إنجليزي بيضرب أمه فأقسم أن يقتل كل إنجليزي، وفعلا كان أي إنجليزي بيطلع في هذه المنطقة كان بيقتله عشان يتشفى أو يعوض العقدة اللي عنده اللي حصلت له من هذا، لغاية ما دخل في روعه أنه سيطر على الجبل وبقى هو ملك الجبل. وبعد 20 سنة عملت فيلم بدل ما عمله عباس اسمه سلطان، وكان من الأفلام الناجحة جدا الهادفة عن حياة عباس الأسمر ده. اسم شريف له ذكرى خاصة عنك في حياتك الفنية؟ كان المخرج الأستاذ حسن إمام كان مساعد مخرج طول عمره، والأول مرة هيخرج فيلم اسمه ملائكة في جهنم، وكنا تلامذة في المعهد أنا والسيدة فاتن حمام مع بعض. وجاء حسن إمام ده قبل ما يخرج وقال لنا إيه، أنا عاوزكم أنتوا الاتنين، نفسي أشغلكم، أنتوا تلامذة كويسين، أنتوا قدمت رواية كذا وكذا على الأوبرا ونجحتوا في الامتحانات وبتاع. أنا تعلقت بهذا الأمل لمدة 6 أشهر وحجني أن حمست في السينما وأنا ما زلت طالب في المعهد ولسه في سنة أولى، وفاتن حمامة لسه في سنة أولى. وابتدى الأستاذ حسن كمساعد وحيبتدي يخرج، عاوي مهتم جدا ومنتهى النشاط، ابتدى يديني السيناريو علشان أقراه، وأنا بقى كغاوي ابتدت أقرأ السيناريو وحفظت جميع الأدوار وحضرت اللبس اللي حلبسه وفي الشط ده هعمل كذا. وإذ بالأستاذ حسن يبتدي الفيلم ولا حدش بعتلي. الله، سألت فاتن حمامة كزميلة في المعهد قلت لي ابتدينا، فتجننت فرحت قلت له يا أستاذ حسن أنتوا ابتديتوا وما بعتليش. قال لي والله الأستاذ شريف صاحب الشركة، وكان راجل مهذب غني وموظف كبير وغاوي سينما وعاوز يعمل سينما، قال لي مدير الشركة قال بلاش فريد شوقي لأن ده ما حدش يعرفه، فاختصت جدا واتضايقت. في اسم عزيز عليك قوي، جيلان محي الدين. دي بنتي عمرها 4 أشهر وده أول مرة أكون جد بحقي وحقيقي في حياتي. طب بحقي وحقيقي عندك كم سنة؟ 45 سنة بالضبط. أسماء وذكريات. وجدي الحكيم. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ونستمع الآن إلى مسامع من مسلسل شنطة حمزة، بطولة الفنان أمين الهنيدي، الفنان عبد المنعم مدبولي، وكوكبة من الفنانين والفنانات، والإخراج للإذاعة القدير الأستاذ وجدي الحكيم. الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة صاحب الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة مين؟ صاحب الشنطة.